يستتر به صاحبه ويعمله في خفاء صغيرا، وبين المجاهرة بالمعاصي والعلانية بها. فإن المجاهرة بالمعصية والإعلان بها ضربة على صدر الإسلام تقوي الباطل وأهله، وكذلك تجعل العصاة يشمخون بأنوفهم ويعتلوا على أهل الصلاح والخير. لذلك جاء الإسلام كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أي الذي يجاهر بذنبه ويتقوى على إعلانه ويمشي متبخترا بفجوره وفسقه. لذلك معاشر المسلمين يجب أن تعلموا يقينا أن لا عزة لكم ولا سؤدد لكم ما لم تتعاونوا على إقامة الدين. رؤساء، حكاما، شعوبا، علماء، وطلبة علم ودعاة إلى الله، ما لم يتعاون الجميع على سؤدد الإسلام وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تأمرون كلكم، تنهون كلكم، تزجرون كلكم. لذلك إياك أن تظن أن الدعوة إلى الله وإنكار المنكر قد وسم به بعض الناس، فهذا شيخ ينكر وهذا عالم يعمر، لكنك أنت مسلم وتعلم الخطأ وتدرك المعصية وتعلم الباطل، فلا يتحرك لسانك ولا تزجر ولا تذكر ولا تعظ. لذلك أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر ثم لم ينكرونه أوشك أن يعمهم عقاب من عنده. يعمنا البلاء، تعمنا العقوبات، يعمنا الشر، فلا نجد طمأنينة في بلدنا ولا نجد عزا على تراب أرضنا ولا نجد خيرا يعمنا. لذلك يجب أن تعلم أنك مأمور أن تندفع لإنكار المنكر بعلم وحكمة وتؤادة. إن الذين يجاهرون بالذنوب لم يجدوا من يردعهم، إن ذاك الذي يسب دين الله ويستهزئ بشريعته إن كان فردا أو كان إعلاميا في إذاعة أو عبر قناة لم يجد من يردعه، إن ذاك الذي يأتي بالبدع فيطوف المسلمين على القبور وعلى الأضرحة ويرممها بأفخر الرخام ويقيم مشهداً عظيماً يدعى فيه غير الله ويستغاث بالموتى، لم يجد من يوقفه عند حده كي لا يغرس البدع والضلالات وينحرف بقلوب أهل الإسلام عن التوحيد الخالص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ألا لله الدين الخالص. إن تلكم المرأة المتبرجة التي تتبختر في وسط الطريق بتبرجها بشعرها بلباسها الضيق لم تجد من يوقفها ومن يردعها حتى تقر في بيتها وحتى تتكسر، وألا تواجه أهل الإسلام بمثل هذا التبرج الفاضح. يجب أن تقفوا جميعا في المحافظة على بيضة الإسلام على بلادكم، لأنه إذا اجترأ أهل الباطل على الإفساد والفساد بلغ بيتك، اختطف ولدك، إنك تحرص على تربيته وتقضي أوقاتا واسعة في غراس الخير في قلبه، لكنك لن تستطيع أن تحبسه داخل جدران البيت. فإذا عم الفساد في البلدة فإنك لن تقوى على إصلاحه. لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجعل هذا البلد بلدا خيرا. أينما حللت وجدت نصحا، أينما سافرت وجدت وعظا، أينما كنت وجدت الخيرين والخيرات، وجدت ذوات الحجاب والستر، ووجدت حفظة القرآن ودعاة العقيدة السلفية. أينما تحل ترى الخير العميم إذا تقوى أهل الإسلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على الدعوة إلى الله، تعليم الجاهل ونصح المخطئ والأخذ بيده، وأطر من يقف أمام الفضيلة وأمام العقيدة الصحيحة بمعاقبة العقوبة الرادعة وبإيقافه عند حده. إن مجتمعنا منذ زمن بعيد تربى أبناؤه على التقدير والاحترام، وتربت فتياته على الحجاب والستر. إن هذا البلد يرجع إلى قبائل عظيمة في الشرف والسؤداد، ليست رعاعة أبدا، وليسوا سفلة القوم كلا، وليس ممن يبيع معتقدا ويبيع مبادئا. لذلك يجب على من حاول أن يفسد أن يتفكر مليا، إن هذه الدعوة تلاحقه وتطارده وستخرجه من وكره. دعاة المثلية ودعاة الإلحاد ودعاة إفساد الفتيات عبر القنوات الفضائية وعبر تشجيعهم بالأموال الطائلة لن تفلحوا، فإن الدعوة سبقتكم. هذه الدعوة الطيبة التي ما أن عرفها إلا أحبها وأدرك صدقها، دعوة خالصة نقية لا ترغب في ملك ولا سلطان، ولا تلاحق مقاعد البرلمان، وليست تبحث عن حقائب وزارية ولا أرصدة في البنوك، وليست تلهث وراء بيت المسلمين تتخطف أمواله. إن هذه الدعوة من أهل الإسلام، من آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وإخواننا، دعوة واضحة جلية، ليست تعمل على حزب من الأحزاب، وليست تسعى لإقامة بدعة من البدع. أمانكم معاشر المسلمين هذه الدعوة، مخرجكم من الفتن والدماء هذه الدعوة، طهارتكم وطهارة أبنائكم من دنس الأخلاق الرديئة هذه الدعوة. افتح لها الأبواب، افتح لها الأبواب. دعوة من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تصدقهم، يريدون ملكا، يريدون سلطانا، يريدون رئاسة، لا تصدقهم، يريدون قبابا وأضرحة، لا تصدقهم، يريدون سياسات غربية. إنما الدعوة تريد وجه الله، تريد وجه الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لذلك أحبها المسلمون وتقوموا بهذه الدعوة. لذلك لا يعول المجرم على أنه يقف أمامها، إنك تقف أمام خير عميم، وتقف بين دين الفطرة الذي ينشأ عليه الأبناء والبنات، وتتطهر به البقاع. لذلك معاشر المسلمين حافظوا على الخير، ولتعلموا إن الذي تتنعمون به من أمن وأمان، وما تتنعمون به من خير ووفاق سببه الدعوة السلفية. آهٍ لو أنها غابت لرأيتم العجب العجاب، لو أنها تركت لرأيتم الدمار. لذلك ينبغي على الساسة وينبغي على الحكام وينبغي على المسؤولين، ينبغي على الدعاة إلى الله، وينبغي على طلبة العلم، ينبغي على الخيرين من أبناء هذا البلد أن يصونوا هذه الدعوة ويعملوا على إبقائها وعلى قوتها. هي أمانكم وهو دينكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها المسلمون، ليس هناك شيء يهابه الكفار على جميع مللهم ونحالهم إلا دعوة التوحيد. لا يكدر أحوالهم إلا هذه الدعوة. لا تبيع، لا تشتري، لا تجلس على طاولة المفاوضات، ولا يسافر أبناؤها عبر الطائرات، لا يسلم عقيدتهم، ولا يبيعونها في أسواق الذل والهوان. إنهم يخافون من هذه الدعوة ويعملون على مواجهتها بأخص السبل. لذلك يجب على كل خير أن يصد وأن يدفع وأن لا يؤتى الإسلام من قبله. يجب أن تنشروا الخير وأن تنشروا العقيدة الصحيحة وأن لا تلتفتوا إلى الناعقين ممن يتصدى لكتاب في عقيدة التوحيد ويقيم حربا ويسميه كارثة. الكارثة يوم أن تدعو أنت وغيرك إلى التحاكم إلى الديمقراطية الكافرة. الكارثة يوم أن تستجلب أنت وغيرك الانتخابات البدعية التي وفدت من بلاد الكفار وليست من الإسلام. الكارثة يوم أن تدعو إلى الفراق والأحزاب. الكارثة يوم أن تدعو إلى قراءة كتب سيد قطب الخارجي التكفيري الذي كان سبباً في إراقة دماء المسلمين المعصومة. الكارثة يوم أن تكون من لصوص الأموال فتسطو على بيوت أو بيت مال المسلمين. الكارثة يوم أن لا يسمع صوتك في دفع شر وملاحقة الأعداء. لذلك يجب عليكم معاشر المسلمين أن تنشروا الخير وأن تعملوا على قوته، فإنه ما لم تأمروا بمعروف أو تنهوا عن منكر سيعم الشر، سيخطفك ويخطف ولدك وابنتك. ناصح جارا، ناصح رحما، ناصح قريبا، ناصح مسلما، فالدين النصيحة. الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما أن تترك الأمر كأنك لم ترى ولم تسمع فإنك ستعاقب وأنت مشارك في الإثم. من العجب أن ترى مسلما يسمع سب الدين ولا يحرك ساكنا، ومن العجب أن تسمع كلاما فاحشا ولا يحرك ساكنا. من العجب أن ترى التبرج يملأ الدنيا ولا يجد زاجرا من أب غيور، من أخ غيور، من عم غيور. يجب أن تنهضوا لرعاية بلدكم ومجتمعكم من الشرور، وينبغي أن يتعاون ولاة أمر المسلمين مع الخيرين من الدعاة وطلبة العلم قوموا ببلدكم، قوموا ببلدكم. لسنا ممن يدعو إلى الخروج على الحكام، لا، ندعو إلى أن يسمع لهم بالمعروف، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ندعو لهم بالتوفيق والسداد وبالبطانة الحسنة، لكننا لا ندافع عن ظلمهم وبغيهم، ولا نؤجج الناس عليهم الرعاع الدهماء، لا، ندعو الجميع إلى أن يتعاونوا معاولة أمرهم بالمعروف، وأن يكونوا سندا لهم في الخير، وأن يتحقق الجميع أن لا مخرج إلا بهذا الدين. وهذه الدعوة النقية الصافية التي تلاحق الشر في أوكاره وتجعله صاغرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأخذل الكفرة والمنافقين. اللهم قم دولة التوحيد الذي تعتز به وتتحاكم إليه، تقيم حدوده وتنتصر لأوليائه. اللهم إنك سميع الدعاء. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين، اللهم فرج عنهم، اللهم اطعم جائعهم واكس عاريهم. اللهم عليك باليهود، اللهم أذلهم، اللهم اخذلهم، اللهم دمرهم ودمر من ناصرهم من الدول الكافرة. اللهم ارجع إلينا الأقصى، اللهم ارجعه إلينا، اللهم ارجعه إلينا يا سميع الدعاء ويا عظيم الرجاء.